السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. الكتاب أيضا مما سبق التعريف به مرارا في الكتب المتقدمة: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، الحج، البيوع إلى آخره. لكن لا مانع من أن يذكر بشيء من ما يتعلق بهذه المادة: الكتاب والكتب والكتابة، مصادر للفعل كتب يكتب، كتابة وكتبا وكتابا، والكتب والكتاب والكتابة والمكاتبة أصلها الجمع، أصل المادة الجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا وجماعة خيل كتيبة. هذا تسمعونه كلام مكرر يعني. ومنه الكتاب، والمراد به اسم المفعول المكتوب الجامع للمسائل العلمية، والذي بين يدينا يجمع مسائل القصاص. فالمصدر يراد به اسم المفعول، كالحمل يراد به المحمول، والكتاب هنا المراد به المكتوب الجامع لمسائل القصاص. والكتاب كما يقول أهل العلم من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا، لأن الكتاب إنما يحصل شيئا فشيئا باجتماع الحروف والكلمات ثم الجمل ثم الأصدر ثم الصفحات ثم يكون كتابا. ومثل ما ذكرنا يراد به اسم المفعول الجامع لمسائل هذا الفن، ويراد به هنا القصاص. والقصاص مأخوذ من القص، وهو القطع، أو من اقتصاص الأثر، وهو تتبع أثر الجاني للعثور عليه ليقص فيقطع. والقصاص سواء كان في النفس أو في الطرف من محاسن هذه الشريعة الكاملة التي كملها الله جل وعلا في آخر حياة نبيه عليه الصلاة والسلام، التي ليست بحاجة إلى مزيد أو مزيج أو إدخال دخيل عليها، فهي كاملة. وما وجد الخلل في المجتمعات الإسلامية إلا بعد أن تخلوا عن تطبيقها بحذافيرها، أخذوا منها ما يريدون وتركوا ما لا يريدون، فحصل الخلل وتنكدت الحياة. ولذا نجد في مثل هذه البلاد التي تطبق فيها هذه الأحكام ويتفيأ الناس فيها ظلال الأمن بسبب تطبيق هذه الشريعة، ولا يصاب الناس في أبدانهم ولا في أموالهم ولا في أديانهم ولا في عقولهم إلا بسبب تخليهم عن هذا الدين. والحصة بالحصة، يعني إذا كان الخلل كبيرا، الإخلال بالدين إذا كان كبيرا، كان الخلل في جميع نواحي الحياة كبيرا. وانظر ترى عن يمينك وعن شمالك. فالله المستعان. والقصاص كما ذكرنا من محاسن هذه الشريعة، فلولا هذا القصاص الذي يوقف الجناة عند حدهم لرأيت الناس كالوحوش، لكل إنسان، لأن كل إنسان بحاجة إلى ما بيد الآخر ويريد الحصول عليه. بحق أو بغير حق، وهذه الحاجة حلتها الشريعة ولله الحمد بالمعاملات والعقود المباحة، ورتبت على ما يخالف هذه الحلول الشرعية عقوبات. إنسان يريد مال يبيع ويشتري، يزرع يحرث، السبل ولله الحمد موجودة شرعية، لكن يأخذ من مال غيره يسرق تقطع يده، ولا صارت الدنيا فوضى. ولكم في القصاص حياة. نعم حياة. قد يقول قائل القصاص موت مو حياة، القصاص موت قتل، فكيف يكون حياة؟ نقول نعم حياة. شخص اعتدى على آخر فقتله، قتل القاتل انتهى الإشكال. لكن لو ترك هذا القاتل، ترك من غير رضا المجني عليهم، وإلا العفو بابه معروف في الشرع، التقرير الدية معروف في الشرع، العفو أيضا إذا كان بطيب نفس من أولياء المقتول ما صار له أثار، لكن يقتل ويعفى عنه من غير طريق أولياء المقتول المجني عليه، هنا يأتي الموت وهنا يأتي الدمار، لأنه لا يكتفى بقتل واحد، لأن المجني عليهم ينتصرون ويثأرون فيقتلون، ثم يقتل منهم، ثم يقتل من أولئك وتعم الفوضى. ولكم في القصاص حياة. نعم يموت واحد لا بأس في سبيل إقامة الأمن والعدل بين الرعية. من أمثال العرب التي يتداولونها ويرونها في غاية البلاغة القتل أنفى للقتل. هذا صحيح، كلام صحيح، أنفى للقتل. قد يقول قائل كلام متناقض، كيف قتل أنفى للقتل؟ نعم أنفى للقتل، لأنه لو ترك القاتل قتل بسبيله 100 ممكن، أو ثارت حرب بين قبيلتين وانتهوا ألوف يقتلون. لكن لما شرع القصاص كل وقف عند حده، كل وقف عند حده. أن ترون الأمة يعني على مر الدهور بتطبيق الشريعة الإسلامية ما يحتاجون إلى الاحتياطات التي تجعلها الدول الآن نصف ميزانيتها لحفظ الأمن، ونصف ميزانيتها للمباحث ولغيرها من أجل حفظ الأمن، لكن لو أقيمت الحدود كما هي ما احتاجنا لشيء من هذا. ولكن في القصاص حياة. وأهل العلم قارنوا بين هذه الآية وبين المثل العربي القتل أنفى للقتل، وأثبتوا بلاغة القرآن من وجوه على على على مثال على مثلهم وهو بليغ، لكن الآية أبلغ من وجوه متعددة، ليس هذا موضع بسطها. في الحديث الأول يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، دم امرئ مسلم يعني معصوم الدم، المسلم معصوم الدم لا يجوز قتله، ولا يحل إراقة دمه إلا بأحد الأمور الثلاثة. والقتل شأنه عظيم كما سيأتي في الحديث الثاني، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، هذا تفسير للإسلام، وهي الغاية التي يكف عندها عن القتل والقتال. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يشهد أن لا إله إلا الله تفسير للإسلام، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، أو وإن شئت فقل الثيب، فالثيب بدل بعض من الثلاث فتكون مجرورة، وإن قدرت مبتدأ محذوف قلت هي الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والنفس بالنفس، والتارك لدينه إلى آخره. يعني ما في قتل إلا بهذه الثلاث، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، تارك لدينه المفارق للجماعة. طيب الساحر حكمه القتل، نقول هذا رابع ولا داخل في التارك لدينه؟ داخل. طيب تارك الصلاة، نعم تارك الصلاة عند من لا يقول بكفره، عند من يقول لا يقتل حد، يعني هل المراد بترك الدين بالكلية أو ترك التدين والخروج على بعض أحكامه؟ لأنه قد يقول قائل هناك مسائل كثيرة يقتل فيها المسلم وإن لم يترك الدين بالكلية، فهل نقول إن هذا الحصر لا يحل إلا أسلوب حصر في الثلاث؟ هل نقول إن هذا حصر حقيقي بمعنى أنه لا يوجد غير الثلاث، وأن ما وجد يمكن إدخاله وإدراجه في الثلاث، أو نقول هو حصر إضافي وهناك قتل في غير المسائل الثلاث، لكن هذه الثلاث هي أهم ما يقتل فيه المسلم؟ قتل اللوطي عند من يقول بقتله، هل نقول أنه يدخل في الثيب الزاني؟ وإذا قلنا هذا فنقول اللوطي إذا كان غير محصن لا يقتل، أو نقول أن هذا قدر زائد على ما جاء في حصر الحديث، وأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا قتل إلا في هذه الأمور الثلاثة، ثم زيد على ذلك من أحكام شرعية. من أهل العلم من قال إن كل صور القتل تندرج في الثلاث، اللوطي يندرج في الزاني، وغيره من صور القتل تندرج في هذا، ومنهم من يقول لا تندرج، إنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمور الثلاثة ثم زيد عليها أحكام، يعني نظير ما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وبالاستقراء تبين أن يتكلموا في المهدي سبعة، يعني من الشراح من قال من أساء الأدب حقيقة، أساء الأدب وقال في هذا الحصر نظر، إذا ينظر في كلام من؟ كلام من لا ينطق عن الهوى، هذه إساءة أدب. الثيب من وطئ في نكاح صحيح، من وطئ في نكاح صحيح يعني وطئ وطئا شرعيا في نكاح صحيح، وعلى هذا لو تكرر الزنا من شخص لم ينكح نكاحا صحيحا فهو بكر، يستمر بكر. ومن تزوج امرأة ليلة واحدة ثم طلقها وعاش بقية عمره أعزب هذا ثيب، فهذا ضابط الثيب عند أهل العلم من وطئ بنكاح صحيح، وحكمه الرجم، حكمه الرجم، ورجم النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا، في خمس قضايا ثبت الرجم، وثبت المنسوخ تلاوته، والباقي حكمه والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ويأتي من يبرر لما يعيشه المسلمون وما يزاولونه من فواحش، يقول يا أخي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وقع الزنا، نقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة خمس قضايا، لكن كم يحدث اليوم الآن من جرائم؟ لا تتصور العصمة في المسلمين كلهم، لكن هذا زلست بحجة، وقع خمس قضايا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يقال المجتمع لابد أن يقع منه ما يقع، ويدعون هذا إلى التساهل في أمر هذه الجريمة وانتشارها، ولا شك أن انتشار هذه الفاحشة مؤذن بخطر عظيم، ولذا جاء حكمه في الشرع أنه يرجم حتى يموت الثيب الزاني والنفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فمن قتل قتل، من قتل قتل. والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه، هل نقول المراد بالدين مجموع الدين بمعنى أنه يفارق الدين بالكلية فيرتد؟ جاء في حق المرتد من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، فهل هو التارك الموجود عندنا أو التارك للدين أعم من أن يكون مرتدا أو خارجا عن بعض شرائع الدين مما يوجب القتل كترك الصلاة مثلاً؟